على ما ظن به من هذا اللقاء بأخوات في الله للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى. وقد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله عز وجل أمر بالتعاون البر والتقوى، وأخبر عن الرابحين السعداء أنهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء والمؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا، وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله عن الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء والجزاء، وآمنوا بأن الله معبودهم الحق وإلههم الحق واسحق، وأنه مستحق العبادة وخصوه بالعبادة جل وعلا، وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبكل ما أخبر الله به ورسوله، ثم عملوا، آمنوا وعملوا، يعني فأدوا الصلوات وأدوا الزكاة، صاموا، حجوا، اجتهدوا في طاعة الله، بروا والدين، وصلوا الأرحام، أمروا بالمعروف، نهوا عن المنكر، تركوا ما حرم الله. هؤلاء هم الرابحون الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا، ثم تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني تناصحوا وتواصوا ما بينهم بالحق وتواصوا بالصبر على ذلك. هؤلاء هم المؤمنون من الرجال والنساء. فالواجب على جميع المكلفين أن يتقوا الله وأن يتواصوا بالحق ويتواصوا بالصبر وأن يستقيموا على دين الله، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقه من نفس واحدة وخلق منها زوجها، نفس واحدة آدم وخلق منها زوجها زوجته حواء. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. حذر عباده يغتروا بالدنيا أو بالشيطان وهو الغرور، وأن الواجب عليهم يتقوا الله، وذلك بتوحيده وطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والحذر مما نهى عنه سبحانه وتعالى. هذا هو توحيده، هذا هو طاعته، هذا هو التقوى، هذا هو العبادة التي أنت مخلوق لها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة هي تقوى الله، هي توحيد الله وطاعته التي خلق الله من أجلها الثقلين الجن والإنس، الرجال والنساء والعرب والعجم. فالواجب على جميع الناس ذكورهم وإناثهم أن يتقوا الله وأن يعبدوه وحده بدعائه وطلب العون منه والغوث منه جل وعلا واتباع شريعته وتعظيم أوامره ونواهيه. هذا هو طريق الجنة، هذا هو طريق السعادة. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه أخلاق المؤمنين والمؤمنات، هذه صفات المؤمنين وصفات المؤمنات. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني أحبة فيما بينهم، يتناصحون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ليس بينهم غل ولا حقد ولا حسد ولا كذب ولا خيانة ولا غيبة ولا نميمة، بل هم أولياء متحبون في الله. هكذا المؤمنون والمؤمنات، ومن صفاتهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كل واحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، الرجل والمرأة، هكذا المؤمن يأمر أهل بيته، يأمر جيرانه، أصحابه، زملائه، يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر. ومن صفاتهم أنهم يقيمون الصلاة يعني يؤدونها كما أمر الله تامة كاملة، ويؤدون الزكاة كما أمر الله كاملة، ويطيعون الله ورسوله، يعني في كل شيء يطيعون الله ورسوله، في كل ما أمر الله به ورسوله، وفي ترك ما نهى الله عنه ورسوله. هؤلاء هم أولياء، هم أولياء الله، هم المؤمنون، هم المتقون. قال تعالى: أولئك سيرحمهم الله بسبب طاعتهم إياه وإيمانهم وتقواهم، يرحمهم بدخول الجنة والنجاة من النار، يرحمهم في الدنيا بالتوفيق والهداية، وفي الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار. فالوصية أيها الأخوات بالله التخلق بهذه الأخلاق والعمل بها. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله. هذه أخلاق المؤمنين، هذه أخلاق المؤمنات، هذه أوصافهم، يجب الاستقامة على هذا. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني ثبتوا على الحق، تتنزل الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤهم بالحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون تطلبون، نزلا من غفور رحيم. وقال جل وعلا في كتابه العظيم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالواجب العناية بالقرآن من الرجال والنساء، والتدبر للقرآن والعمل به، وكتاب الله فيه الهدى والنور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومن التقوى العمل بكتاب الله والاستقامة على كتاب الله، بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، كما قال جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، يعني القرآن. وقال جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالواجب تدبر القرآن والعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته والعمل به، المقصود العمل، وذلك بأداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله. أنت خلقت لهذا، الرجل خلق لهذا، والمرأة خلقت لهذا، الجن والإنس خلقوا لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كلنا مخلوق العبادة، الذكور والإناث، الجن والإنس، العرب والعجم، الأغنياء والفقراء، كلهم خلقوا ليعبدوا الله، وذلك بتوحيده وطاعته واتباع أوامره وترك نواهي. هذه عبادة، أن تخصه بالعبادة، لا تدعو إلا الله، لا تستغيث إلا بالله، لا تنذر إلا لله، لا تذبح إلا لله، كما قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالمؤمن والمؤمنة يعتنيان جميعا بطاعة الله ورسوله وبالاستقامة على طاعة الله ورسوله. هذا الواجب على المؤمنين والمؤمنات، الاستقامة على طاعة الله ورسوله، والحذر مما نهى الله عنه ورسوله، والتواصي بذلك، والتعاون في ذلك حتى الموت، كما قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فوصيتي لكن أيها الأخوات: أتقوى الله، وذلك بطاعة الله واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه، والحرص على فعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله، مع العناية بالصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها بالطمأنينة. الصلاة عمود الإسلام، من تركها كفر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عنه العبد من عمل صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فالصلاة عمود الإسلام، فالواجب العناية بها والمحافظة عليها في أوقاتها والتواصي بذلك، ثم الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، ثم بقية ما أمر الله به ورسوله. على المرأة والرجل العناية بذلك، على الرجل والمرأة العناية بذلك. ولهذا يقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء. الوصية أيها الأخوات أن تجتهدن بطاعة الله، وأن تستقمن على طاعة الله، وأن يكون منكن التواصي بالحق والتواصي بالصبر. ولا بد من الصبر، لا بد من الصبر. الله يقول: واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالإنسان قد يبتلى بشيء من المعاصي، لكن عليه يبادر بالتوبة ويصبر على طاعة الله، ويحذر ترك الطاعة، ويحذر ركوب المعصية. لابد من الصبر، ليصبر على طاعة الله ويصبر عن معاصي الله، يستقيم على طاعة الله حتى يلقى ربه. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أوصيكم مرة أخرى بالقرآن، الإكثار من تلاوته، تدبر معانيه والتواصي بذلك. ثم السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تيسر من الأحاديث، تسمعونها وتقرؤونها، تستفيدوا منها مثل رجال الصالحين. كتاب جيد مفيد، مثل عمدة الحديث، الشهادة من شر المقدسي، كتاب جيد، مثل بلوغ المرام، 40 النووية. هذه الأحاديث ينبغي تكرار قراءتها وحفظ ما تيسر منها، حتى تعلم الحق بدليله، وحتى تعرف ما شرع الله لك، وحتى تبتعد عما نهاك الله عنه. ومما يجب الانتباه له أن كثيرا من الناس يشغل وقته بما يضره ولا ينفعه من القيل والقال والغيبة والنميمة والحديث فلان وفلان. هذا غلط عظيم وخطر كبير. الواجب الحذر، الواجب أن تمر الأوقات بطاعة الله ورسوله، بالمذاكرة فيما بينكم، في القرآن، في السنة، في الأعمال الطيبة النافعة، والحذر مما يصد عن ذلك. نسأل الله أن يمنحنا وإياكن التوفيق، وأجعلنا وإياكن من عباده الصالحين وحزبه المفلحين، ويعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. إذا قرأ الإمام الفاتحة وسكت، هل يقرأ المأموم مرة أخرى الفاتحة أم لا؟ هذا المرأة والرجل إذا صلوا مع الإمام أن يقرأوا الفاتحة، سواء سكت الإمام ولا ما سكت. إن سكت الإمام يقرأها المأموم في سكوت الإمام، وإن لم يسكت يقرأها المأموم ولو أن الإمام يقرأ الفاتحة. الرجل والمرأة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفحلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فلا بد من قراءته. يقول في سؤال الثاني: صلاة النساء في المساجد، هل تصح مع الجماعة بدون رؤية الإمام ومتابعته، لأن هناك حاجزا أو جدارا يمنع مشاهدة الصف الأخير؟ إذا كان المصلي في المسجد، الرجل والمرأة في المسجد، يسمعون صلاة الإمام صح، أو يرون المأمومين يقتدون بهم صح. أما في خارج المسجد إذا كان لا يرى الإمام ولا المأمومين لا يصح. أما في داخل المسجد إذا كانت مرة ترى الإمام أو ترى المأمومين أو تسمع الصوت فلا بأس ولا حرج في ذلك. تقول هذه السائلة: طفل أبوه توفي وجلس عند أمه، وبعد سنة تزوجت أمه ورجع إلى جدته لأمه، فتنازلت الجدة عن حضانته وأخذته أمه إلى أن بلغت 6 سنوات، هل يرجع إلى جدته إلى أبيه أو يعيش عند زوج أمه، مع علم أن زوج أمه لسانه غير مستقيم وموجود عمه وجدته مستعدون لحضانته، مع علم أن أمه أجنبية وعايشة في السعودية وأبوه سعودي، أجل والدنا بذلك؟ مسائل الحضانة عند المحاكم ما عندنا من أشياء، مسائل الحضانة والأولاد هل يكون عند أبيهم أو أمهم أو غيرهما، هذه عند المحاكم يتنازع الرجل والمرأة تبقى المحكمة وإن استراحوا والحمد لله. تقول هذه السائلة: أنا معلمة أستلم الرواتب وأضعه في البنك، وكان من قبل لدي مبلغ كبير وصرت أزيد عليه، ولكني لا أعرف متى تجب الزكاة، لأني كل شهر أضع جزء من الراتب، فكيف أحسب زكاة هذا المبلغ؟ وجزاكم الله خيرا. لا بد من ضبط المال حتى إذا دار الحول يزكى كل شيء، كل شيء يضبط حوله حتى يزكى، وإلا فعملي بالأول، إذا حاز الحول على الأول ففيهما وأفيه الخير وخلاص، لك تكون زكاتها الأول وبادي سبع، وإن كل ما يضبط حوله كل ما تم حول شيء يزكى، ولك إذا عملت بالمال الأول وزكيت عن ما حال عليه الحول كفى والحمد لله. هذه تقول: هل يجوز الإحرام بالنقاب؟ لا تحرم بالنقاب، الرسول نهى عن النقاب، لكن تحرم بشيلة ثمار على رأسها وجهها، أما النقاب اللي يصنع على قدر الوجه على عينان أو عين واحدة هذا يسمى النقاب، لا، الرسول نهى عن لبسه للمحرم، ولكن توطي وجهها تحرمها وغيرها. ما حكم دعاء الزوجة الله عز وجل أن يصبر عن زوجها على التزوج بغيرها؟ التزوج بغيرها إن شاء الله. حكم دعاء الزوجة الله عز وجل أن يصبر عن زوجها على التزوج بغيرها؟ نسأل الله يقدر الأصلح، نسأل ربها يقدر الأصلح، لأن قد يحتاج للزواج، قد يكون ما عنده شهوة ما تخرج واحدة، قد يكون يريد مزيد من الرجال، تسأل الله يقدر الأصلح، تسأل الله يقدر الأصلح لها ولا. ما حكم طلب الزوجة من زوجها الطلاق إذا تزوج زوجة أخرى؟ ما يجوز لها طلب الطلاق، لأن الله أباح لها 4 وهي واحد من 4، أشهدها طلب الطلاق إذا كان قد قام بالواجب، إذا كان قام بالواجب من النفقة والقسمة ليس لها أن تطلب الطلاق، وعليه يعدل، أما إذا لم يعدل وظلمها فلها أن تطلب الطلاق، أما إذا لم يعدل ويتقي الله يجتهد في العدل فلا تطلب الطلاق. هذه تقول: أختي مريضة بالضغط والسكري والكلى، الدكتور أمرها بعدم الصيام، هل تسمع كلام الدكتور ولا تصوم، خاصة أنها عند الصيام تتعب؟ تقول: أختي لها مرض ضغط السكري من الكلى، الدكتور أمرها بعدم الصيام، هل تسمع كلام الدكتور ولا تصوم أم ماذا تفعل؟ لك مع المرأة شيء من أمراض ونصحها الطبيب بعدم الصوم فلا تصوم، وإذا كانت تعلم أنه يضرها الصوم ولو ما قال لها الطبيب، إذا كان يضرها الصوم فلها الفطر ثم تقضي بعد ذلك، لأن الله يقول سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام، فإذا كان مع المرأة أو الرجل مرض يشق معه الصوم فله فطر ولو ما قال لها الطبيب، وإذا قال لها الطبيب فهذا مزيد تأكيد. تقول في السؤال الثاني: أخي لا يوجد صلاة استكثارا وتهاونا، فماذا أفعل معه؟ الذي لا يؤدي الصلاة كافر نعوذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكبر هو الشدة في الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والواجب نصيحته وتوجيه الخير، وأن هذا منكر عظيم وكفر. ولعل الله يهدي بأسباب أن تنصحينا، وإذا كان الأب ينصح أبوه ويؤدبه حتى يستقيم حتى يهتدي. تقول هذه السائلة: ما حكم إخراج الزكاة على قارب مثل الوقت وما شابه ذلك؟ الزكاة تخرج للأقارب الفقراء، لكن الأب والأمهات لا، لا يعطاها الأب والأم والجد والجد لا، والأولاد كذلك لا، لكن يعطاها الخال والأخ الفقير والعم الفقير وأشبه. نعم. هذه السائلة تقول: ما حكم استعمال التش في الأعراض المفيدة مثل الاطلاع على أخبار العالم ومناقشة القضايا الإسلامية؟ ما حكم استخدام التش في الأعراض المفيدة مثل الاطلاع على أخبار العالم ومناقشة القضايا الإسلامية والاطلاع على أحوال المسلمين؟ لا ينبغي استعمال التش، بلغ على أنه يضر كضرر عظيما، ومشاهد فيه الناس المنكرات العظيمة، الواجب عدم استعماله والبعد عنه، نسأل الله السلامة والعافية. هذه تقول: سماحة الوالد، ما حكم الشرع في من يدعي بأن لبس البنطلون جائز، وحتى لو ثبت تحريم لبسه يدعي بعدم قناعتها إذا كان فضابا وواسعا وإجازتها للنفس أمام النساء؟ تجب سماحتكم تفصيل ذلك لكثرة عدم اقتناع بعض النساء. المنظور من لباس الكفرة فلا يجوز لباس المرأة، تلبس لباس قومها، لباس جماعتها في قريتها وفي بلدها، ولا تلبس لباس يخالفه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شبه بقوم فهو منهم. فعليها أن تلبس اللباس العادي الذي يلبسه قومها وجماعتها. أما البنطلون اللي هو من لباس الكفرة لا تستني. وهكذا كل لباس ليس من لباس جماعتها يتشبه بالكفار كفر. وهذه تسأل وتقول: سماحة الشيخ، ورد فتوى بتحريم الكعب العالي، هل تحريمه من أجل الصوت الذي يصدره أم العلوب؟ تحريم لبس، ورد فتوى بتحريم لبس الكعب العالي، هل تحريمه من أجل الصوت الذي يصدر أم لعلاوته؟ تحريمه من أجل أنه خطأ، قد تسقط، قد يضرها ذلك، قد تسقط ويحصل مضرة عظيمة عليها، وربما لأن فيه تظاهرا بأنها طويلة وهي ليست طويلة بسبب كعب العالي. فالواجب تركها، تلبس أن تلبس النعل العادي والخف العادي الذي يلبسه أم لا. هذه تقول فضيلة الشيخ: زوجي رمى علي يمين أن لا أكلم أختي، هل إذا كلمتها حرام أم لا؟ كلمني في المكتب ننظر أمره، لا تعصينا حتى يكلمني وننظر الأمر. كلمني في المكتب الظهر غدا أو الظهر أو بعد المغرب في البيت حتى أنظر في أمره إن شاء الله. وهذه تقول: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له وصدقة جارية، نرجو توضيح ذلك وكيف يكون الترحم على الميت. قل: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له وصدقة جارية، نرجو من سماحتكم توضيح ذلك وكيف يكون الترحم على الميت. هذا حديث صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو. فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من الدين، إلا إذا كان له وقف صدقة جارية، وقف على الفقراء أو المحاوين أو وقف به غير ذلك من أمور الخير. إلى المساجد وأشفع إلى أن صدق الدجال أو علمية سنوات خلف علم كتب علم إن شاء الله بها الناس أولا صار يسوله يقول لأبيه ولأمه وهكذا دعاء المسلمين ندعو لإخوانهم وأبائهم وأمهاتهم الدعاء في سنة الله ينفع الله به المؤمن حي ومت. وتقول إذا مات الإنسان ووضع في قبره هل تحاسب الروح أم الجسد؟ المخاطب الروح ولكن الجسد يناله نصيبه من النعيم والعذاب. في القبر يناله نصيبه من النعيم إن كان منعما ومن العذاب إن كان معذبا. والأساس الكلي هو الروح. ولهذا روح المؤمن طائر يلقب شجر الجنة حتى يعادل جسد. وأرواح الكفار تعذب في النار نعم. وأرواح الشهداء في أجواف طير الخضر تسرح في الجنة حيث شاءت. ثم ترجع إلى قلد معلقة تحت العرش. العذاب والنعيم للروح والجسد لكن نصيب الروح أكثر من النعيم والعذاب لأن الجسد آلة يحمل الروح وله نصيب من العذاب والنعيم لأنه مباشر في الطاعات والمعاصي. تقول هذه السائلة ما حكم الذهاب للأفراح وخاصة الأقارب مع وجود المغنيات؟ حكم الذهاب للأفراح وخاصة أفراح الأقارب مع وجود المغنيات؟ وجود الأفراح سنة يعني من إظهار النكاح. كان النساء يجتمعن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج والنجح والرجال كذلك. اجتماعهن في العرس وضرب الدب كل هذا من عنان النكاح ولا بأس. والغنى الذي لا محذور فيه لا بأس به. الأغاني التي هي أوصاف الزوج أو الزوجة أو الدعوة إلى الخير أو الدعوة إلى الشر كلها لا بأس به. لأن هذا من عنان النكاح. تقول هذه السائلة أوصت والدتي بحليها أن يكون صفيتا لها، كيف يكون ذلك؟ هل نبيع الحلي ونشتري أم ماذا نفعل؟ أوصت والدتي بحليها أن تكون ضحية لها، كيف يكون ذلك؟ هل تباع ونشتري قيمتها وندفع ثمنها ضحية لها أم تباع دون شراء هذه إذا أوصت المرأة بحليها في ضحية أو غيرها تباع الحلي ويشترى منها ضحية لها. إذا كانت الحلي الثلث الأقل فإن وصية صحيحة تباع الحلي ويصدق منها عليها لها ويضحى منها والحمد لله. أما إذا كانت الحلي أكثر من الثلث تباع منها قدر الثلث بس والباقي الورق إلا أن يسمح الورثة بالجميع وهم مكلفون مسلمون فلا بأس وإلا فلا شيء لها إلا الدلول. هذه تقول ما حكم تركيب النساء اللولب بتعقيد فترة الحمل جزاكم الله خيرا؟ إذا دعت الحاجة إلى ذلك لا بأس. إذا دعت الحاجة إلى هذا يعني الحمل يضرها ولم يشق عليها اللولب ولم يؤذيها فلا بأس. أما إذا كان غير الحاجة لا لا تعطى حبوب ولا لولا والحل مطلوب الذرية مطلوبة. تقول هذه السائلة سماحة الشيخ من المعروف أن الدعاء لا يرفع إلى السماء إلا إذا أتبع بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء السجود الصلاة بعد الدعاء؟ الدعاء ليس من شرط الصلاة النبي لكن أفضل أفضل من أسباب الإجابة. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليبدأ بالحمد ربه والثاني غيره ثم يصلي على النبي ثم يتم ما شاء. هذا أقرب إلى النجاح وأقرب إلى القبول أن يصلي الإنسان على يحمد الله ويثني عليه ويصلي النبي حتى في السجود أو في آخر التحية كله في محل دعاء. فإذا صلى على النبي في السجود بعد الثناء على الله ودعا فهذا من أسباب الإجابة كما يفعل ذلك في آخر التحية ومن خارج الصلاة. وهذه تقول ما حكم استعمال زيت الحشيش؟ قد ادعى البعض أن الحشيش إذا مزج مع الحناء أو مع زيت آخر كان استخدامه جائزا. ما حكم استعمال زيت الحشيش؟ وقد ادعى البعض أن الحشيش إذا مزج مع الحناء أو زيت آخر كان استخدامه جائزا. لا أنا في هذا بأس الحديث لا أنا وهو بأس يستعمل فيما يفيد به ولا بأس الحمد لله. سمحت الشيخ زوجي دائما يسهر في التلفزيون مع الأفلام الأجنبية وأنا لا أحب الجلوس في التلفزيون دائما. زوجي دائما يسهر في التلفزيون مع الأفلام الأجنبية وأنا لا أحب الجلوس في التلفزيون دائما أتبقى مع عيالي وأذهب أنام لأني أحب أن أقوم أفكر وكذلك أنوم أفكر هل في ذلك إثم علي جزاك الله خيرا. المشروع للجميع عدم السمر وعدم السهر ولا ينبغي له ولا يجوز له يسهر على الأفلام الحديثة يجب عليه يبادر بالراحة والنوم. أما إذا سمع شيء طيب إذاعة قرآن أو محاضرات ثلاثة أو غيره وشيء لا يشغله عن النوم ولا يمنع السهر فلا بأس. أما السهر على التلفاز أو الدش أو على أشياء محرمة هذا لا يجوز ولكن عليه أن يترك السهر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السهر بعد العشاء إلا في المصالح المهمة وإذا ترك فيه وراح ذهبت إلى النوم لأن يسهر فلا حرج عليه لأنه هو المقصر. السؤال الأخير سنعرف قال الزوج ابنتي يشرب المسكر وهو يصلي هل تستمر معه في العشر الزوجية أم تتركه خاصة وأنه وعد بترك ترك المسكر أفيدونا جزاكم الله خيرا. شرب المسكر من أكبر المحرمات قد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الخمر وشاربها وشافيها وعاصرها وقصرها وحاملها والمحموله اليه الواجب الحذر من ذلك يجب عليه التوبه الى الله من ذلك والحذر من شرب المسكرات. واذا استمر في شرب الخمر فلها ان تقوى الطلاق لان عليها حذر من وجود لكن اذا تاب وهداه الله فالحمد لله. نسال الله للجميع التوبه والهدايه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. سؤال أخير ما حكم لبس العدسات الملونة في الزينة؟ العدسات إذا كانت في الزينة تنفع أولى أما إذا كانت تنفع البصر تزيد البصر تنفع أولى بأس طيب أما إذا كانت مجرد الزينة فلا حرج تركها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.